حينما أقول لك الأمور بمقاصدها قاعدة الفقهية أجد فيها استثناءات. أجد أن مثلاً إذا وقع الطلاق من الهازل يقع هذا الطلاق، لا يقول أنا لا أقصد الطلاق، أنا ما كنت أضحك بالطلاق، ما كنت أريد الطلاق، فقلت أنت طالق. فنقول له ما دامت قلت أنت طالق، أنت طالق فهي طالق. إذا الأمور بمقاصدها ليست على أنها فيها استثناء. لكن حينما أقول الأمر المطلق مفيد للوجود، لا توجد لها استثناء أبدا، حيث ما وجدت أمرا مطلقا لا توجد هناك قرينة. أو حينما أقول مثلا المشقة تجلب التيسير دليل على رفع الحرج، ليس فيها استثناء، ما تجدين إلا أنها فعلا دليل بالاستقراء على أنها دليل في رفع الحرج. لكن أكثر شيء في القواعد التي هي فعلا أصولية، ليس القواعد التي بين الأصول والفقه، وإنما في القواعد الأصولية. فحيثما أقول النهي المطلق يفيد التحريم، لا تجدين لها استثناء أبدا، بمعنى تجدين هي المطلقة لا يفيد التحريم، تجدين هي المقيدة بقرينة. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا ليس نهي مطلق. لماذا؟ لأن عندي قرينة تخرجه من التحريم، فشرب رسول قائما، فقضية أن رسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما أخرجت هذا النهي من دائرة التحريم إلى دائرة الكراهة. لكن حيثما أجد أمر مطلق أو أجد نهي مطلق، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما يمكن أن تجد لها استثناء أبدا. يستحيل أن يكون هناك وسيلة تؤدي لي إلى واجب إلا وتكون هذه الوسيلة واجبة. لا يمكن أن أجد لها لا في هذه الحالة لا تؤدي هذه الوسيلة واجبة، لا، إذا كانت تؤدي إلى واجب فهي واجبة. إذا فالقاعدة الأصولية ليس لها أي استثناء، ما الذي أجد الاستثناء ما هو؟ هو خروج بعض الفروع عن القاعدة أو خروج فرع عن القاعدة. في القواعد الأصولية لا يخرج أي فرع عن القاعدة، كل الفروع تنتظم تحت قاعدة واحدة. في القواعد الفقهية، في القواعد النحوية، إذا القاعدة الوحيدة المفترضة على جميع فروعها إنما هي القاعدة الأصولية. واضح؟ نعم. هل لي سؤال؟ نعم. يعني هل تعطينا مثلا تلخيص للقواعد من أولها إلى آخرها؟ تلخيص يعني أيام أخرى إذا لا مختصرة ومقتصرة. يعني في كل حصة تلخيص. نعم. أن نلخص القواعد يعني أتلزمون حصة أخرى، يعني سأضيع الآن درس وألخص القواعد كل أيام، لأن الآن على مدار شهرين ألخصه يستحيل. لا، ربما هناك إشكال، لأن يعني التلخيص مفروض أن تقوم أنت به. تلخيص أنت تقومون بالتلخيص في البيوت. وإذا وقع لكم إشكال نأتي قبل أن نبدأ الدرس، أنا دائما 15 دقائق للأسئلة، إذا كان أي إشكال أنا أجمع الإشكال، أما أن أعيد مرة أخرى الدرس فصعب. لا يعني كتلخيص كمثلا قاعدة مثلا في كذا تقول كذا، قاعدة في هذا أشبه النظائر، الفرق بين القواعد الفقهية وأشبه النظائر، القاعدة تقول كذا نعم. لا، هذا عملكم أنتم، أنا تعطوني أسئلة أجيب عنها، أما التلخيص فهذا عمل الطالب. نعم. إذا كان في إشكال، إذا كان في سؤال، إذا كان شيء لم يفهم، كان سؤال الطالبة ما معنى أن القاعدة الأصولية ليس فيها استثناء، أنا أفهمها أجيب عنه بطلاقة، ما عندي مشكلة، أما أن أريد فصعب. نعم. هل لي سؤال في رمضاء المستمر؟ إذا تحدثنا في الحصة السابقة عن قاعدة المشقة تجلب التأثير، وأظن أننا عرفنا المشقة، عرفنا التعريف الجزئي للمشقة ومعنى تجلب ومعنى التيسير، ثم لعلنا عرفنا المعنى العام للقاعدة الفقهية، ثم تطرقنا أيضا لماذا المشقة موجودة أو تسألنا عن المشقة، بما أن المشقة تجلب التيسير كلمة هذه المشقة وجدت أصلا. ونتحدث اليوم عن التكاليف، نتحدث عن القاعدة. عندي التكليف عموما، التكليف ما علاه وياسيني كلها ومشيها. ما هو هذا التسليم؟ ليه موجود التسليم؟ يرفع الدرجة. يرفع عليها الدرجة. بعض المصالح التي تتحقق إلا بهذه المشقة. إيه أنا لا أتكلم عن المشقة، أنا أتكلم عن التسليم. التسليم يعني أنا مكلفة كم فعل أشياء ولا فعل فعل أشياء. الأحكام التكليفية هي الواجب والخمسة، هي الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه. إذا لما وجد التكليف أصلا؟ إن فيها كلفة فيها مشقة. هذا تعريف ما هو التكليف؟ تقول فيه كلفة ومشقة. وجد التكليف أو الغرض من التكليف هو إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، إخراجه من دائرة الهوى إلى دائرة التعبد. هذا التكليف عموما إما أن يكون بما لا يطاق وإما أن يكون بما يطاق. بما لا يطاق منتفي في الشريعة، لا يوجد بما لا يطاق. الله كلفنا بما يطاق، هذا الذي فيه يطاق فيه مشقة ضروري، لأن قلنا أن التكليف ما فيه كلفة ومشقة. فحين أقول بما يطاق يعني أن فيه مشقة، لكن هذه المشقة إما أن تكون مشقة معتادة وإما أن تكون مشقة غير معتادة. إذا أعيد، التكليف ما فيه كلفة ومشقة سمي التكليف تكليفا. لماذا؟ لأن فيه كلفة ومشقة. طبعا الغرض من التكليف هو أن يخرج أو يخرج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله عز وجل، بمعنى إخراجه من دائرة الهوى إلى دائرة التعبد لله عز وجل. فوجد التكليف حتى يعيش الإنسان عبدا لله عز وجل. هذا التكليف إما أن يكون عموما لا يخرج من نوعين، إما أن يكون تكليف بما لا يطاق وإما أن يكون تكليف بما يطاق. التكليف بما لا يطاق مبتدأ في الشريعة الإسلامية، بقي لي التكليف بما يطاق. طبعا حينما أقول التكليف توجد مشقة تبعا، يعني حينما أتكلم عن التكليف أنا أتكلم عن مشقة ضمنية، لكن هذه المشقة إما أن تكون معتادة وإما أن تكون غير معتادة. المشقة المعتادة كمشقة الوضوء في البرد ومشقة الحفاظ على الصلوات ومشقة الصوم ومشقة الجهاد إلى غير ذلك من المشقة، بمعنى أنها لا تنفك عنها العبادة. لا تنفك عنها العبادة. هذه المشقة لا أثر لها في إسقاط العبادة، لا أثر لها في التخفيف ولا في إسقاط. يعني هذه المشقة التي هي معتادة، قلنا أن حيثما وجد التكليف وجدت مشقة تبعا. حيثما وجد التكليف لا يمكن أن نتصور التكليف بغير مشقة، فحيثما وجد التكليف توجد المشقة. لكن هذه المشقة الآن نفصل ونحلل هذه المشقة، إما أن تكون مشقة معتادة وإما أن تكون مشقة غير معتادة. بالنسبة للمشقة المعتادة لا تنفك عنها العبادة، لا توجد عبادة بدون هذه المشقة، لكن هذه المشقة لا أثر لها لا في تخفيف العبادة ولا في إسقاطها، لا تسقط لك العبادة ولا تخفيفها. يقول ابن القيم، يقول ابن القيم فإن كانت مشقة تعب، وصلتم إلى قول ابن القيم؟ نعم. فإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب. فإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب له، بل تكون الراحة على قدر التعب، فتناسبت الشريعة في أحكامها، ومصالحها. إذن هذه المشقة المعتادة. فنجد مثلا أن يشتغل شغله اليومي أو وظيفته اليومي يجد فيها مشقة. لا نقول أن ما توجد وظيفة إلا وفيها مشقة، لكن أنت لا ينظر إلى المشقة، وإنما ينظر إلى ذلك الأجر الذي يتكون من المشقة. فهذه المشقة إنما هي معتادة، يعتادها الإنسان. وهناك نوع آخر من المشقة، وهي مشقة غير المعتادة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عندي مشقة عظيمة، وعندي مشقة خفيفة. وعندي بين المرتبتين مشقة بين المرتبتين. مشقة عظيمة فادحة مثلا كمشقة الخوف على النفوس، كإنسان لم يجد طريقا مثلا إلى الحج، إلا وهو محفوف قطعا للمخاطر. فهذه المشقة توجب التخفيف. ومشقة خفيفة كأدنى وجع في الجرس، فهذه لا تؤثر أيضا في التخفيف. التفت إليها. ومشقة بين المرتبتين، وهذه سنلحقها إما بالمشقة العظيمة وإما بالمشقة الخفيفة. الضابط في الإلحاق المثلث، إنما هو قناعة التكليف كما قلنا هو ما فيه كلفة ومشقة. سمي التكليف تكليف لماذا؟ لأن فيه كلفة ومشقة. الغرض من هذا التكليف أو لما وجد التكليف؟ وجد التكليف لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا، أو إخراجه عن دائرة أو من دائرة الهوى إلى دائرة التعبد. هذا التكليف يخرج من نوعين، إما أن يكون تكليفا بما لا يطاق وهذا منتف، وإما أن يكون تكليفا بما يطاق. والتكليف بما يطاق يعني أن فيه مشقة، مشقة لازمة للتكليف، لكن هذه المشقة إما أن تكون معتادة وإما أن تكون غير معتادة. المشقة المعتادة هي المشقة التي لا تنفك عنها العبادة، كمشقة الوضوء في البرد والحفاظ على الصلوات والصيام إلى غير ذلك. طبعا هذه المشقه لا اثر لها في التخفيف ولا في الاسقاط. والمشقه غير المعتاده وعندكم قول ابن القيم، والمشقه غير المعتاده تنقسم اما ان تكون مشقه عظيمه فادحه كمشقه الخوف على الفوز او الاطراف من الهلاك اذا تحقق الهلاك قطعا، واما ان تكون مشقه خفيفه كادنى وجع في الدرس وهذه الالتفات لا يلتفت اليها واما ان تكون مشقه واقعه بين المرتبتين وهذه المشقة حكمها الإلحاق أننا نلحقها، إما أنني سألحقها بالمشقة العظيمة فأعطيها، بمعنى حينما ألحقها بالمشقة العظيمة وجب فيها التخفيف، وإما أني ألحقها بالمشقة الخفيفة لا تؤثر. الضابط في الإلحاق إنما يرد إلى قناعة المكلف، هذا هو الضابط في الإلحاق قناعة المكلف. المشقة الخفيفة لا يلتفت إليه الشارع، لماذا؟ لأن تحصل مصلحة أولى من الالتفات إلى مجرد هذه المشقة خاصة وأنها لا تؤثر. يوجد التيسير، حيثما وجدت المشقة إلا وجد التيسير. لكن هذا التيسير إنما إما أن يكون في الأحكام الأصلية وإما أن يكون في الأحكام الطارئة. بمعنى التخفيف أو أنواع التخفيفات. إما أن يكون في الأحكام الأصلية، إما أن يكون نجد تخفيفات في الأحكام الأصلية ونجد تخفيفات في الأحكام الطارئة. ماذا أقصد بالتخفيفات في الأحكام الأصلية؟ الأحكام الأصلية أن ليس كل ما هو في الشريعة، يعني ما شرعه الله، لن تجد كل ما شرعه، ليس كل ما شرعه الله أمرا، بل تجد في الشريعة الأمر الذي هو الواجب، وتجد المندوب، وتجد المباح، وفي المنهي تجد الحرام وتجد المكروه، هذا تخفيف من الله عز وجل. وفي الشريعة تجد الركن وتجد الشرط، وهذا تخفيف من الله عز وجل. إذا ليس كل ما هو في الشريعة إنما هو من قبيل الواجب أو إنما هو من قبيل المحرم، فهناك تخفيفات حتى في الأحكام الأصلية، بمعنى تلك الأحكام التي شرعت ابتداء إنما شرعت وفيها تخفيف. نحن دائما ننظر إلى البدن، ننظر إلى الرخص، لكن حتى ما شرعه الله عز وجل إنما شرعه وفيه تخفيف أيضا. أيضا جعل الطاعة تخفيفات بجعل الطاعة تشتمل على الأنس، تشتمل على الراحة والأنس كصلاة العيدين مثلا، هذا أيضا تخفيف من الشارع. أيضا تخفيفات بمراعاة الطبائع، تخفيفات بمراعاة الطبائع النفسية والعادات الاجتماعية، مراعاة الطبائع النفسية والعادات الاجتماعية، مثلاً كأن يكون صاحب البيت أحق بالإمامة، كأن يكون صاحب البيت أحق بالإمامة. فحتى الأحكام الأصلية التي شرعها الله ابتداء فيها تخريف، الأحكام الأصلية التي شرعها الله ابتداء فيها تخفيف. إذا فما بالك عن الأحكام الطارئة؟ الأحكام الطارئة شرعت لها الرخص، هذا باب الرخص. وجاءت فيها التخفيفات كثيرة، كتخفيف أسقاط، كإسقاط الجمعة بالأعذار، وتخفيف تنقيص كإبدال الرباعية في اثنتين، وتخفيف تنقيص وليس إبدال. وتخفيف إبدال كإبدال الوضوء بالتيمم، وتخفيف تقديم كتقديم الزكاة على الحول، وتخفيف كتأخير رمضان للمعروف للقضاء، وتأخير الصلاة إلى طبيب مشتغل أو قاضي مريض. وتخفيف ترخيص واضطرار، وتخفيف الاضطرار كإباءة الميتة للمضطر، وتخفيف التغيير كتغيير نظم الصلاة حال الخوف. أنواع التخفيفات عندنا سبعة، عندنا تخفيف إسقاط كإسقاط الجمعة والحج بالأعذار، وتخفيف ترخيص كترخيص أو كالقصر الرباعية، وتخفيف إبدال كإبدال الغسل والوضوء بالتيمم، وتخفيف تقديم كإسقاط الزكاة على الأرض. عندما يقول بجواز تقديمها على الحول، وتخفيف التأخير كتأخير رمضان المريض مع القضاء، أو تأخير الصلاة في حق طبيب مشتغل بإنقاذ نفسه، وتخفيف ترخيص واضطرار كإباحة الميتة للمضطر، وتخفيف التغيير كتغيير نظم الصلاة بالخوف. Thank you. عند داعيته هو يمكن أن نقول كذلك حتى لا يكون عبد لله حتى يكون عبد لله أو حتى لا يكون عبد لله نعم نعم يا واحد يا جمال الواحد الشرط. نعم. قضية الركن الركن الشرط. ليس كل ما في الشريعة ركن. إنما كل ما هو في الشريعة هناك أركان وهناك شروط. بمعنى بأن لو قلت كل ما هو في الشريعة ركن إذا خرب ركن كل ما ذلك مأمور به. ليس كالشرط يصحح به الشيء. نعم. إيه نعم. فالركن هو جزء من حقيقة الشيء. إذا فالله سبحانه وتعالى جاء في هذه الشريعة وضع هذه الشريعة وضع فيها أركان وضع فيها شروط وضع فيها واجبات وضع فيها مستحبات. وضع فيها محرمات مكروه كل هذا تخفيف على المكلف لأننا حينما نسمع التخفيف نذهب إلى باب الرخص مباشرة نقول الشريعة هذه الشريعة يسر ونأتي معنا الشريعة يسر فإذا مرض الإنسان مثلا يرخص صفر له وإذا سافر يخفف له وإذا هرم يخفف له لكن حتى على الشرع حتى في الأحكام الأصلية التي شرعت ابتداء فيها تخفيف لو شاء الله عز وجل جعل كل الأمور واجبة وكل الأمور محرمة وبالتالي ما ضيق على المكلف لكن في جعله هذا واجب وذاك مستحب إنما هو تخفيف على المكلف إذا نقول بأن إذا كانت الأحكام الأصلية فيها تخفيف فما بالك بالأحكام الطارئة نعم إذا ممكن نقول بأن العبادات يعني مش ماشي أركان فقط وإنما تنقسم إلى أركان وشروط إيه نعم فجعل العبادة بالسياق الواحد أو خانة واحدة هذا فيه ضيق على المكلف والله سبحانه وتعالى جعل العبادة يعني حتى في الواجبات أنا لم أفصل لكن حتى لو ذهبت إلى الواجبات لتجد الواجبات من هو أكثر وجوبا وجوب الصلاة ليس كوجوب الشيء آخر مثلا الصدقة إلى غير ذلك إذا تجد أكثر وجوب تجد من الواجبات من هو أخر تجد إذا حتى في المأمورات يعني تجدها المأمور حتى في المحرمات تجد ما هو أشد نهيا إذا كل هذا إنما هو تخفيف من الشريعة عز وجل على المكلفين في الأحكام التي شرعت ابتداء يعني بالوضع الأولي ما فيها تخفيف إذا فما لك بالتخفيفات وقد رأينا التخفيفات تصل إلى 7 تخفيفات إذا صلاة العيدين نعم يعني أيضا تخفيفه بجعل العبادة تشتمل على الأنس والراحة يفرح لها الإنسان كصلاة العيدين مثلا إذا جعل الله سبحانه وتعالى العبادة التي عادية الصلاة لكن جعلها لك في وقت محدود تفرشط لها الإنسان وينشط لها الأطفال وينشط لها كل المكلفين كصلاة العيدين مثلا إذا فهذه يعني هذا الاشتمال على الأنس إنما هو تخفيف من الله عز وجل نعم حتى إذا لم توصل لها فلا شيء عليك اي نعم احنا لا نتحدث عن الصلاة الى انها تكون واجبة وغير واجبة ومستحبة ما في مشكلة لكن حتى هذا المستحب الذي هو مستحب يعني خففه الشارع فارجعهم الى مستحب وفي هذا المستحب هناك تخفيف يعني تخفيف انه جعل لك هذا المستحب يشتمل على الانس والراحة نعم وفقط تضييق سبيل الانسان هو الانسان الذي يضيق على نفسه، الانسان يضيق على نفسه حينما يدل ان العباده انما شرعت بشكل واحد او في اطار معين او بوجه واحد، انما الله عز وجل جعل هذا الدين يسر، يعني لا يوجد في الدين علف، لا يوجد فيه شده، لكن فهمي انا لهذا الدين هو الذي يضيق، يعني حينما يكون العقل ضيقا يضيق ما هذا الدين، وكلما اتسع العقل واتسعت افقه بالعلم والمعرفه كلما اتسع له هذا الدين. نعم. هل سؤال؟ واضح؟ نعم. إذا نتحدث عن قواعد التدريج أو كل قواعد مندرجة في قاعدة المشقة بالتيسير. القواعد المندرجة في قاعدة المشقة بالتيسير. أول قاعدة عن سأتكلم عن القواعد ونشرح ما يحتاج فيها إلى الشرح. إذا ضاق الأمر اتسع، إذا هذه واضحة لا تحتاج إلى شرح، فكل ما يعني لا يغلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلب عسر يسرا. نعم. اذا كلما ضاق الامر انما يتسع لا محاله. نعم. قاعده اخرى، الحاجه تنزل منزله الضروره في اباحه المحظورات. طبعا دعوا الحاجة العامة ثلاثهم خائبة، لأن هذه الخائبة سلاح البحثين. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة بين قوسين دعوا في إباحة المحظور، لأن هناك من يضيقها وهناك من يكتفي بهذه الخائبة. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة بمعنى أن عندنا الضروري، والضروري هو ما لا بد منه هي لحياة الإنسان، والضروري هي الكليات الخمس، هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ثم عندي الحاجي، الحاجي هو ما أحتاجه فقط للتوسعة، ما يحتاج إليه من أجل التوسعة ورفع الضيق، لكن هذا الحاجي قد يصير ضروري. طبعا إذا كانت هذه الحاجة عامة بمعنى لا تكون حاجة شخصية، يعني ليست حاجتي أنا فقط وإنما هي حاجة الأمة، كأن تحتاج الأمة إلى مثلا نقول اقتراض، أو تحتاج الأمة إلى أنواع من العقود، وهذه العقود البيوع إنما هي حاجيات، فتحتاج الأمة إلى نوع من العقود فيلخص لها في عقد ما. إذا هذا حاجي نزل منزلة الضروري، لكن ليست حاجة لإنشاء الإنسان الشخصية، نحن نتكلم عن حاجة الجماعة، حاجة الأمة، فيلخص لهذه الأمة بعقد وبهذا العقد الذي تحتاجه الأمة. إذا ننظر إلى الحاجة العامة، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. طبعا لا يمكن أن نأخذ بالحاجة إذا كان يؤدي إلى إبطال الضروري. هذه القاعدة إنما في الحقيقة هي كما قلت لكم سلاح ذو حدين. الآن لا يوجد ضروري، يعني الضروري حينما عرف قالوا ما لا بد منه لقيام حياة الإنسان، حيث إذا فقد لم تكن حياة الإنسان على استقامة كما يقول الإمام الشافعي، بمعنى لا بد منه وإلا هلك الدين، لا بد منه وإلا هلكت النفس، لا بد منه وإلا هلك العقل، لا بد منه وإلا هلك النسل أو المال. هذا الضروري بهذا المفهوم الآن تقريبا غير موجود، لأننا لا نجد من لا يجد ما يأكل فيأكل ميتا، لا نجد من لا يجد ما يشرب فيشرب خمر يدفعه. إذا هذا الضروري بمفهومه الأصلي غير موجود. الموجود عندنا الآن إنما هو الحاجي والتحسيني، ما نحتاجه من أجل التوسعة، هذا الذي هو موجود في وقتنا الحاضر. فالسؤال، هل ننزل الحاجة منزلة الضرورة؟ بمعنى ما أن هذا الضروري غير موجود، هل تقوم الحاجة مقام الضروري؟ فنقول أن الحاجة أيضا إذا كانت الضرورة تحل المحظور، فنقول هل الحاجة الآن تحل المحظور؟ لا بد من ضوابط، هذه مسألة كبيرة طويلة عريضة، لا بد أن تكون فيها ضوابط، لا بد أن تكون فيها شروط، من شروطها أن تكون هذه الحاجة عامة، بمعنى لا تكون حاجة فلان وإنما تكون حاجة أمة، ننظر إلى مصلحة الأمة. فإن كانت الحاجة عامة تنزل هذه الحاجة منزلة الضرورة. أما هكذا بإطلاق نقول أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، لا. وإلا الآن كل الحاجيات نعطيها الضروريات وبالتالي تبيت للمحرم. إذا الإنسان يحتاج إلى تلفاز، الإنسان يحتاج إلى سيارة، الإنسان يحتاج كل هذا نجيزه للعقود الربوية، نجيز كل هذه الأشياء باسم الحاجة، لا. نقول عن حاجة الأمة بمعنى أن تكون هذه الحاجة عامة، وإلا وإن كانت حاجة خاصة لابد أيضا فيها من النظر والتدقيق، ولا نفسي هكذا بأن كل حاجة إنما هي تنزل منزلة الضرورة. ممكن نقول أستاذ بأنه الحاجة العامة هي كحاجة الأمة إلى قروض، يعني فيها يعني زوائد، فيها زوائد يعني ربوية مثلا. نعم نعم نعم، قضية القروض كل ما فيها كثيرة، لكن يمكن أن نمثل لها كحاجة الأمة إلى عقد من العقود الفاسدة، سواء كان قرض أو غير قرض، أن تحتاج إلى الأمة إلى عقد فاسد. نعم. إذا كان القروض الآن أمة الدولة كلها مثلا تخترق من بنك الأمم وتخترق بفوائد، إذا كانت هذه الأمة تحتاج، لا ننظر إلى حاجة فرد يحتاج إلى الشقة، نحتاج إلى إلى إلى ننظر إلى أنظر الأمة، ننظر إلى حاجة الأمة، هذه الحاجة تكون مثل الضرورة، هنا تقدر يعني ما في مشكلة، لا دعم الضرورة، لكن الإشكال هو أن هذه القاعدة يستدل بها كثيرا على الحاجات الفردية. يعني كل إنسان يريد أن يبيح لنفسه محدود يقول إيوا إذا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، هذا لا يقبل أبدا، لأن القاعدة ليس لهذا قعدت القاعدة، لذلك قيدت، يعني من أول كانت الحاجة تنزل منزلة الضرورة، بعد ذلك قيدت بالحاجة العامة حتى يفهم على الأقل الذي يتناول هذه القاعدة يفهم أننا أضفنا كلمة عامة هي تعني شيء آخر، لا تعني فقط حاجة فلان. يعني وإلا مثل ما سميت حاجة وضرورة. أين؟ أين؟ معنى لا إشكال، الضروري يبيح لك المحرم، ما فيه مشكلة، الضروري يبيح بنص الآية يبيح لك المحرم، الله سبحانه وتعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم، بمعنى إلا ما اضطررت به، إذا في آيات تتحدث عن الضروري، لكن لما جئنا إلى تعريف الضروري ليس هو التعريف الذي هو شائع هنا أو شائع عند الناس بالضرورة، يعني الضروري هو ما أحتاجه، لا، الضروري هو ما لا بد يعرفه الإمام الشاطبي ما لا بد منه لقيام حياة الإنسان، يقول بحيث إذا فقد لم تقم حياة الإنسان على استقامة بل على فساد وتهرج دنيوي وأخرى في الدنيا والآخرة، بحيث إذا فقد لك هذا لم يعد للإنسان بقية لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإذا فقدت الكليات الخمس لا حياة للإنسان، إذا فقد الدين لا يوجد من يتدين، إذا فقد الإنسان لا عبرة بالدين، إذا فقد العقل هو مناط التكليف، إذا فقد المال، إذا فقد النفس لم يعد في الحياة بقية، إذا فقد المال لم يوجد هناك أي تعامل، إذا نحكم على الناس بالجمود، إذا هذا هو الضروري الذي لا بد منه، هذا الضروري إذا جاء شيء طارئ يريد أن من خلاله ينتهك لك هذا الضروري أباح لك الشارع المحرم، ما في مشكلة، لكن هل حققت أنت ذلك الضروري أم لم تحققه؟ هنا الإشكال. يعني بالنسبة للقاعدة بالنسبة للآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بالنسبة هذه قيدتها يعني الضرورة تقدر بقدرها؟ لم تقيدها، هي قيدت، هي أعطتنا هذه القاعدة، يعني هنا عندي قاعدة الضرورة تبيح المحظور فقيدها قوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ليست القاعدة التي تقيد قوله عز وجل، إنما الله عز وجل قوله عز وجل هو الذي يقيد، إذا فمنها اشتق العلماء أو الفقهاء قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، إذا هذه الضرورة بمفهومها غير موجودة واقعا الآن في الواقع الذي نعيشه الآن، غير موجودة بمعنى أننا لا نجد من أراد أن يموت جوعا فلم يجد ما يأكل إلا ميتة أمامه أكله، في وقت أنا لا أتكلم، أنا أتكلم عن الواقع الذي أعيشه الآن هنا في هذا البلد، إذا لا يوجد هذه الضرورة، بمعنى أنها إذا لم هي هذه الضرورة غير موجودة، بقيت لي الحاجة، الحاجة أو الحاجي كما يقول الإمام الشاطبي ما يفتقر إليه من أجل التوسعة، يقول بحيث إذا فقد هذا الحاجي، بحيث إذا فقد لا إشكال في فقدانه، لكنه يسبب للناس ضيق ومشقة، لكن لا تبلغ المشقة الموجودة في الضرورة، الضرورة سيموت الإنسان، الآن أنا أحتاج هذا الحاجيات أحتاجها من أجل التوسعة. فالإشكال هنا أو السؤال هنا هل هذا الحاجي ينزل منزلة الضروري أم لا؟ هل ننزل الحاجة؟ نعم ننزلها بضوابطها هناك ضوابط، وفقط دائما حينما نسمع بالتنزيل لا بد فقه التنزيل معه ضوابط، حينما كيف ما كان ولو كان نصا شرعيا، اذا اردت ان انزل نص على واقع على خالد على عمر في واقع معين في 2016 لابد له من ضابط معين او من ضوابط معينه. اذا دائما حيثما سمعت فقه التمثيل لابد وان اعرف مباشره معه ان هناك ضوابط لهذا التمثيل. نعم. قاعده اخرى، طبعا الحاجه تنزل منزله الضروره في اباحه المحظور او الحاجه العامه تنزل منزله الضروره الان واضحه. ما جاز لعذر، ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله. إذن أجيز للمريض الفطر في رمضان، فإن زال المرض بطل الفطر، إذا فما جاز لعذر بطل بزواله. الضرورات تبيح المحظورات. هذا قاعدة يعني لو كانت طبقت في وقتنا الحالي يعني لحلت مشاكل كثيرة. يعني ما هو ضروري يعني الإنسان في هذا الوقت الحالي ليس هناك ضرورة توجب عليه يعني ما يفعله كثير من الناس. يعني أنا الحاجة الآن نزلت منزلة الضرورة، الحاجيات فقط أو الكماليات. الحاجيات ليست هي الكماليات، الكماليات هي التحسينيات، هذه مسألة أخرى. لكن الحاجيات ما يحتاج الإنسان، حيث إذا الإنسان لم يأخذ حقه من الحاجة حصل له ضيق. التحسينيات إنما هي أشياء زائدة، هي كماليات، بمعنى أنها وجدت فجيد حسن، فإن لم توجد فلا تؤثر. لكن بالنسبة للحاجيات هي تؤثر، تؤثر في مشقتها، لكن فقط هذه المشقة ليست كمشقة تستحق من جراء الضرورة فقط، وإلا في مشقة، في مشقة. نعم. الحاجة تنزل منزلة، عفوا ماذا قلنا؟ الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. أيضا قاعدة ما أبيح وهي قيد للأولى، ما أبيح للضرورة أو الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. الاضطرار لا يقتل حق الغير، الاضطرار لا يقتل حق الغير. الاضطرار لا يفتر حق الغير، بمعنى إذا اضطرك فلان لسرقة فلان، إذا اضطرك لسرقة اضطررت لسرقته، هذا لا يعني أن جازت لك هذه السرقة بكل الوجوه، بمعنى لأن هنا أنت بين مفسدتين، المفسدة الأولى هي السرقة والمفسدة الثانية هي النفس التي تستطيع، لأنه قال لك طبعا إذا تحقق، إذا علمت قطعا أنه سيحقق التهديد بك، بمعنى أنه سيقتلك قطعا، تحقق في ذهنك انه سيقتلك قطعا. اذا فانت بين مفسدتين، المفسده الاولى هي مفسده السرقه والمفسده الثانيه هي مفسده القتل، ايهما اعظم واجرم؟ انما هو القتل، فنقدم اذا فنجيز له السرقه لكن بالضمان، لان الاضطرار لا يقتل حقا، او كمن اضطر الى اكل طعام غيره، او كمن اضطر الى اخذ مال شريكه، اضطر عندهم مال على الشيء على الشركه، فاضطر أن يأخذ من هذا المال لأغراضه الخاصة، بمعنى أن جاءت له فيه ضرورة، الله أعلم بهذه الضرورة، فاضطر أن يأخذ من مال غيره، إذا هذا الاضطرار لا يقتل حق الغير، إذا فعليك أن تضمن ما أخذته، إن كان مثليا مثله، فإن تعذر المثل فنذهب إلى القيمة. قاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. إذا تعذر الأصل يسار إلى البدل. كلمة التيموم. نعم. نعم. إيه. التيموم. يتعذر الماء وخرق التيمم. يأخذ الكتاب هذه من قواعد الدرس تقاعد المشقة الجنسية هذه الكتاب ماذا؟ ما يخص قاعدة الضرر والقدر بقدر الله. نعم. يعني هي تابعة أو تخدم القاعدة الأولى. تقيدها. تقيدها. الضرورات في بيت المعطي والمحضورات. هذه القاعدة تقيدها قاعدة الضرورة والقدر بقدرها. تقيدها. بمعنى هل تبيح المحضورات على الإطلاق؟ لا. فكل ضرب أن الله سبحانه وتعالى قال غير باغ ولا عاد. يعني إذا أعطى مقدار الأخذ أو انتهاك المحرم دون بغي ولا عدوان. إذا فالضرورة تقدروا بتدريها. نعم. إذا الاضطرار لا يبطل حق الغير بمعنى من اضطر إلى سرقة مال فلان، من اضطر إلى أخذ مال شريكه اضطر، بمعنى أنا حينما أقول اضطرار أمامه لا لا، حينما أسمع كلمة اضطرار أنا أفهم بأنها الضرورة الشرعية، ليس الضرورة بمفهومها الأدبي اللغوي، الضرورة الشرعية يعني ما لا بد منه. إذا هذا الاضطرار أوجب لك أو الشارع رخص لك في أن تنتهك المحرم إذا وجدت في حالة اضطرار. إذا حيثما أجد اضطرارا أجد أمامه جواز انتهاك المحرم، لكن هذا الاضطرار أجدني أباح لي أن آخذ، أنا اضطررت في قضية معينة فكان عندي مال، هذا المال لي ولفلان على الشركة، نحن الشركاء في هذا المال، فأخذت من مالي، فأخذت من مالي يعني المال على الشياع الآن مالي وماله، فأخذت من المال مشترك كل، فأخذت من هذا المال أقضي ضرورة معينة. إذا فهذا الاضطرار أنا عندي رخصة أن آخذ، ما في مشكلة، أنا لست آثم لأنني دخلت في دائرة الاضطرار، لكن هذا الاضطرار لا يبطل حق هذا الشريك حق الآخر، لأن الآخر له حق في ماله. الآن أنا عندي ضرورة أخذت من هذا المال، لكن لا بد أن أرجع مرة أخرى هذا المال إلى الشركة، لماذا؟ لأنه مشترك بيني وبين الآخر. فالاضطرار يبطل حقك أنت مثلا، يجيز لك أنت، لكنه لا يبطل حق الآخر. من اضطر إلى سرقة طعام فلان ليأكله مثلا، اضطر عليه أن يضمن، لا نقول له الاضطرار يبطل لك حق، لا، هو الاضطرار رخصة من الله عز وجل أباح لك فيها أو أوجب عليك في بعض المرات يوجب عليك أن تنتهك المحرم أو يبيح لك، لكن هذا الاضطرار لا يبيح لك أن لا تضمن، يعني أنت أخذت شيئا لفلان لا بد أن ترجع، سواء اضطررت، نعم نحن نفهم، لأنك إذا لم تكن مضطرا ستكون غاصبا. إذا أخذت من مال شريك إما أن أخذه وأنا في حالة اضطرار، إما أن أخذه وأنا في غير حالة اضطرار. إذا أخذته وأنا في حالة اضطرار ما في أي إشكال مع الشارع، لأنني أخذته وأنا مضطر لأخذه، وبالتالي أن الشارع أجاز لي في حالة اضطرار انتهاك المحرم. إذا لم أخذه في حالة اضطرار أنا أخذته سرقة، أنا أخذته غصبا، إذا هنا أكون سارقا. إذا فرق بين الصورتين، لكن في صورة الأخ مع الاضطرار هذا لا يعني أن عدم وجوب الضرر، لا بد من الضرر، لا بد من الضرر. في إذن يعني بالنسبة مثلا للشركة إذا اضطر أحد منها مثلا لسرقة ذلك المال، ليس لسرقة ذلك، لا يوجد اضطرار للسرقة، أخذ ذلك المال يعني أنا مضطرة، هل في إذن يعني هل يستثنى على حسب، قد يكون الشريك موجود قد يكون غير موجود، قد تكون ضرورة حال وأصلاً تسقط من هذا المال، هناك شروط للضرورة، من شروط الضرورة أن تكون حالة لا متوقعة، بمعنى أن تكون تلك الضرورة قد حلت بك الآن، لا تتوقع أنك بعد الشهر ستتأذن، وأقول أخذ أن تكون الضرورة قطعية ليست وهمية، أن تكون مبنية على دراسة، أن تكون حالة وليست متوقعة، بمعنى أن تكون وجدت فيك في حال كون الضرورة حالة قد يكون الشريك موجودا وقد لا يكون موجودا، إذا لا إشكال أن تأخذ من هذا المال، لكن وجب عليك الضرورة، وجب عليك أن تكون. الدنيا خفنانة. نعم. هذه أحكام أصلية وأخرى أحكام طارئة. يعني بمعنى أن ليست يعني أحكام طارئة ليست في الأحوال الاعتيادية، في الأحوال الاعتيادية أنت تؤدي الصلاة أربع، الصبر حكم طارئ. حال طارئ. الإكراه هو حال طارئ، ليس الأصل في الإنسان الصبر، ليس الأصل في الإنسان الإكراه. المرض هو حال طارئ. الخوف هو حال طارئ. إذا كل هذه إنما هي أحوال طارئة، ومعنى أنها تطرأ على الإنسان فجأة، لا ينتظر هذا الإنسان. قال إيه نعم، إذا ليست هي الأحوال العادية، الأحوال العادية أنك مقيم. الأحوال العادية هي العزائم، الأحوال الاضطرارية هي الرخص التي توجب لك الترخيص أو تجيز لك. أنا أقول مصطلحا، أقول توجب وأقول تجيز. في أحوال توجب لك الترخيص وإلا أنت هالك. بمعنى هناك أشياء أوجب الله سبحانه وتعالى فيها انتهاك المحرم. وإلا ستكون آثم، وهناك أشياء أجاز لك كالسفر، أجاز لك أن تأخذ بالرخصة وأن لا تأخذ بالرخصة، لكن الأخذ بالرخص دائما أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع، إنما هذه رخص، إنما هدية وعطية من الله عز وجل، لكن في أشياء ليس لك فيها اختيار أن آخذ أو لا تأخذ، إنسان أشرف على الهلاك لا يفكر لا أنا آخذ خمر أو لا أريد أن أعصي الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لأن هذا دين وذاك دين. الذي منعك من شرب الخمر في الأحوال العادية هو الذي أباح لك شرب الخمر في الأحوال الاضطرارية. إذا هذا دين وذاك دين، فلا بد أن يفهم الدين هكذا. نعم. إذا نقرأ. أظن 40 ومن قواعد الشريعة التفسير في كل أمر لا بد منه. إلى أين؟ 76. أتمنى التيسير؟ نعم. وأخذتم أصل القاعدة؟ نعم. فوائد الشريعة التيسير في هذا البيت. نعم. إذا هذا الذي أريد أن تأخذوا أصل القاعدة. قاعدة 16. نعم. قاعدة 15 من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر لا بد من التيسير. أصل القاعدة، نعم هذا الذي أريد، أصل القاعدة 17. قاعدة 16. لا سبعة. قاعدة 15. هذه القاعدة ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر لا بد من التيسير. نعم. ولا يريد بكم العسر إذا أزال. نعم هذا أيضا. ربما أستاذها قال لك بأن هذه القاعدة دوزناها. نعم. إذا خلص فقط الذي يهمني أن تأخذوا أصل القاعدة، وما أن تأخذوا وما جعل عليكم في الدين من حرج، فخذوا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. أصل القاعدة. نتأخذ القاعدة. نأخذ قاعدة أخرى وهي قاعدة. لا أدري كم بقي لنا من حصة التدريس، الحصة الإعلامية. شحال مازال؟ نعم. شحال مازال؟ ثلاثة. زاد ثلاثة أسابيع. ثلاثة أسابيع. الأسبوع لعلي أغيب في الأسبوع، لأن عندي مؤتمر في المغرب، لكن لست متأكدة من ذهابي، فبقيت على وجه تحديد حصتين، لابد أن أكمل المقرر في حصتين، بأن زدنا الثالثة مراجعة. كانت للمراجعة. إذا نحاول أن نأخذ قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهي من القواعد أو الكليات في الشريعة الإسلامية، تتكون من لفظين أساسيين هما الضرر والضرار. ومادة الكلمتين واحدة، الكلمتين مادتهما واحدة وهي الضر والضرر. وهي الضر والضرر، ويراد بهما في اللغة ضد النفع. Thank you. والمضرة خلاف المنفعة، ويراد بهما قلت مادة في اللغة مادة الكلمتين واحدة الضر والضر، ويقصد بهما ضد النفع، فكلما كان سوء حال وشدة سمي ضرا أو ضرا. والمضرة خلاف المنفعة. في الاصطلاح اختلفوا هل بين الكلمتين يوجد فرق أو هما بمعنى واحد. اصطلاحا اختلف العلماء هل بين الكلمتين يوجد فرق أو هما بمعنى واحد. فهناك من قال الضرر والضرار بمعنى واحد، فحمل الكلام على التوكيد، يعني كأن الكلمة الثانية تؤكد الكلمة الأولى، أن حمل الكلام على التوكيد. وهناك من قال بأن حمل الكلام على التأسيس أولى، وهذه قاعدة، من حمله على التوكيد، بمعنى أن كل كلمة إنما تؤسس معنى مختلفا، فحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. فقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به. هذا القول الأول. وقيل الضرر قول آخر أن يضر من لا أو من لم يضره، والضرار أن يضر من قد أضر به على وجه غير جائز. وقيل الضرر أن يضر أخاه ابتداء، والضرار أن يضر أخاه جزاء. لكن الحديث يمنع كل ضرر أو ضرار ابتداء أو جزاء، فلا ضرر ولا ضرار نكرة في سياق النفي، تنفي كل ضرر، يعني أنها تعم كل ضرر سواء كان جزاء أو ابتداء، كان عاما أو خاصا، كان فرديا أو جماعيا، كليا أو جزئيا، وسواء كان ماديا أو معنويا. فجاء النبي في صورة النبي فجاء له في صورة التي لكونه أبلغ الضجر لكونه أبلغ الضجر قلنا حديث لا ضرر ولا ضرار ونكرة في سياق النفي جاء النهي في صورة النفي وفيه نهي لكن جاء في صورة النفي لماذا؟ لأنه أبلغ الضجر والحديث يمنع كل ضرر أو ضرار سواء كان ابتداء أو جزاء سواء كان عاما أو خاصا سواء كان فرديا أو جماليا سواء كان كليا أو جزئيا سواء كان آنيا أو مستقبليا سواء أكان متدرجا أو كان فوريا أي ضرر مادي كيف ما كان الضرر إنما هو أو الضرر إنما هو ممنوع في الشريعة الإسلامية قال الدكتور سيدا التأسيس أولى من التأكيد قال التأسيس أولى من التأكيد عن الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد أو التأكيد نعم أن يحمل الكلام على التأسيس بمعنى أن الكلمة تأسيس معنى حسب أن تحملها فقط على التوكيد إنه هو أي يكون أكثر يعني تأسيس أكثر من توكيد. التوكيد لا فإذا تقول كلمة ثانية كلمة أولى لكن حينما تأسيس أنت الكلمة الأولى تأسيس معنى والكلمة الثانية تأسيس لك معنى إذا فالكلمة الأولى تنفي لك أن تضر الآخر. إيه نعم لأن تنفي أن تضر الآخر كيف ما ابتداء يعني أنه فعل واحد والضرر هو فعل نعم سواء كان هذا فعلا أنت كنت لازم سواء كان بوجه شرعي أو بغير وجه شرعي سواء كان جزاء إذا كل هذا إنما هو ممنوع أي ضرر أو ضرار نحن ننهينا حتى عن النظرة الشذراء في الشريعة يعني النظرة التي يفاد منها يعني الآن مجرد نظرة يعني قد تنظر إلى الآخر فيفهم من نظرتك إما أنك النظرة الواكدة فيها كلام قد تنظر إلى الآخر نظرة إنجاب كما قد تنظر إلى الآخر نظرة استهزاء إذا فالشريعة نهت حتى عن النظرة الشذراء يعني مجرد أن تنظر الآخر تجد تلك النظرة أن تقلل من قيمته إذا هذا منهي عنه بالشريعة فما بالك بالكلمة فما بالك باليد فما بالك بالتصرفات إذا أي ضرر كيفما كان هذا الضرر إلا وهو منهي عنه في هذه الشريعة نعم طبعاً هذه القاعدة هي نفس الحديث النبوي الشريف لا ضرر ولا ضرر إذا أصلها هي نفسها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا فيما معنى الحديث أن الحديث يمنع كل ضرر أو ضرر ابتداء أو جزاء عاما أو خاصا كل ما شئت سواء في اللغة أو في الاصطلاح عرف الضرر بما شئت عرف الضرر عرف بسوء حال وشدة وفقر وهزال عرفت المضرة بخلاف المنفعة عرف الضرر ضد النفع في الاصطلاح سواء قلنا أن الضرر هو أن تضر أخاك ابتداء أو أن الضرر هو أن تضر الآخر جزاء أو أن الضرر هو أن تأخذ غيرك من الآخر أن تأخذ حقك من الآخر بوجه فيه ضرر كيفما كان هذا الضرر إذا نحن إن سئلنا نأخذ جزءا من هذه التعريف لا لا تأخذ كل التعريف وفقط أنا ذكرت هذه التعريف وهي مختصرة الآن اختصرناها لكن أنا هنا كأنني شرحت التعريف أكثر قلت أن هذا نفي ورد منه صلى الله عليه وسلم نهي في السياق أو في دائرة النفي لكن المقصود منه هو النهي عن كل ضرر كيفما كان هذا الضرر سواء كنت تضره ابتداء أو تضره جزاء لا يهم الذي يهمني هو أن الشارع نهى عنك عن الضرر والضرار سواء كان فعل الواحد أنت منهي عنه وعن فعل الاثنين أنت منهي سواء كان ابتداء أو جزاء سواء كان فرديا أو كان جماعيا سواء كان عاما أو خاصا سواء كان كليا أو جزئيا قلت لكم سواء كان آنيا أو مستقبليا سواء كان فوريا أو إذا كل أنواع الضرر هي محرمة في الشريعة الإسلامية حتى النظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى النظر الشذراء يعني مجرد نظرة يفهم منها الآخر أنك تشك من قيمة ذلك الآخر أنت منهي عنها في الشريعة إذا جميع أنواع الضرر لا ضرر ولا ضرر جاءت عامة مطلقة لنفي كل أنواع الضرر هي قاعدة قاعدة هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قاعدة نعم. سميت القاعدة نعم. هناك من الفقهاء من قال القاعدة هي الضرر بالذات هذه القاعدة لكن أنا رأيت أن نأخذ نص حديث رسول الله وهي معتمدة أيضا عند بعض الفقهاء لا ضرر ولا الضرر هي نفسها قاعدة الضرر بالذات نعم هي نفسها قاعدة الضرر بالذات نعم. لكن بما أن مثلا مجلة الأحكام العدلية اعتمدت نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر فاشتهر هذا الحديث يعني حتى صار أصلا مقطوعا به في الشريعة الإسلامية اسمعني أستاذ أي مشي الفوق يعني تمشي على مشي على لا نعم. يعني صار ترتيب السياق النفي لا قلت لا هذا الحديث هو نكرة لا ضرر ولا ضرر هو نكرة في سياق النفي يعني نكرة غلطت نكرة في سياق أنها تنفي الضرر لكن جاء النهي في صورة النفي لأن حينما أنفي لا كأني أنهي النهي أشد لكن جاء في هذه الصورة يقول البلاغيون لأن كونه أبلغ في الزجر حينما يرد النهي في سورة النفي فيكون أشد قوة في الزجر نعم أمسى؟ كما قلت لكم أصل القاعدة هي في حد ذاتها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ضابط الضرر المحرم؟ عما أستاذ؟ هل كل ضرر حرام؟ كل ضرر نعم يدخل تقريبا نقول تقريبا قطع يد السارق هو ضرر قطع يد السارق هو ضرر نعم يعني هو ضرر ولكن ضرر لصاحبه ولكن عبره ينضبط الى ضابط الضرر المحرم وهو هو مشهور ما فيش عند الشارع او غير الشارع هذا هو الضابط ضابط الضرر المحرم هل هو مشروع او غير مشروع ثابت الضرر المحرم أن ننظر هل هو مشروع في الشريعة أم لا هل هو مشروع في الشريعة أم لا فإن كان مشروعا إن كان مشروعا لا يكون محرما وبالتالي يخرج من القاعدة وبالتالي يخرج من القاعدة وإن كان غير مشروع فهو محرم وهو الذي يدخل تحت القاعدة لا ضرر ولا ضرر عقوبة يا أستاذة عقوبة له والسارق والسارق تقطع أيديهما يعني عقوبة لهما يعني للسارق والسارقة لهما عقوبة لهما من الشريعة الإسلامية نعم ليس محرما هذا ما قلنا قلنا ليس سواء كان عقوبة أو غير عقوبة نعم. الآن ما دام مشروعا ما دام شرعه الله عز وجل ليس محرما نعم. عفوا لا يكون نعم لا يكون محرما نعم. بمعنى أنه ليس هذا هو الضرر الذي نقصده نحن نقصد الضرر بغير ما شرع إذا لم يكن نعم. شرعه الله عز وجل يعني احتقت بيد السارق والسارقة إنما الذي يقوم به إنما هو القاضي نعم. إنما يقوم به إنما هو أول الأمر إذا كل هذه الأشياء ننظر هل في الشريعة هل هذا الضرر موجود في الشريعة؟ إذا كان موجود في الشريعة فلا يدخل في الحديث لا ضرر ولا ضرر وإذا كان غير موجود فهو يدخل قطعاً. إن سبحان الله تسرد ولا يعني هذه المسألة تسرد ولا تسرد يعني يعني تقال يعني. نعم. ولا تسرد ولا تطبق. لا أفهم ما التسريد وهو القراءة. قراءة. القراءة معنى يسرد الإنسان كي يقرأ. هذا هو التسريد. التسريد. يسريد. ولكن من يقول التسريد؟ مش التسريد. سريد. سريد. سرد. ليس يسريد. سرد. لا لا إشكال. ما هو السؤال؟ أنها تقرأ. يعني تسرد ولا. ولا تطبق سبحان الله يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من نص القرآن نعم. يعني يعني تقال تقال وتكتب وكذا وكذا ولكن لا تطبق أي في أي دولة يعني من الدول. لا تطبق لغياب الشريعة نعم. هذا ولاش لا تطبق أما فقط طبقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعت تطبيقها في عهد لا لا لا, لا, أنا لا لا في الواقع في الواقع يعني في الواقع لا تطبق الآن لا تطبق الشريعة برمتها ما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروف يعني ها؟ ربما في السعودية يطبقون شيء ما ولا كل العقوبات الموجودة في الشريعة، كان الرجل أو المرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيح لرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قد ارتكب محرما معينا ورسول صلى الله عليه وسلم يلتفت عنه ماذا لكي يستغفر إلى الله عز وجل بمعنى أن ليست غاية الشريعة إسقاط أو إقامة العقوبة لابد أن نفهم هذا الشريعة لم تأتي لإقامة العقوبة ولو جئنا إلى لذلك هو استقراء الشريعة وقراءة الشريعة نفهم منها أشياء كثيرة جدا لو جئت إلى الشريعة واستقريت هذه الشريعة تتبعتها تجد أن يعني مواقف إسقاط العقوبات نادرة جدا حتى أنها إنما تشار أو تعد بالأصابع الشريعة لم ترمي أبدا إلى تطبيق العقوبة الشريعة جاءت للإصلاح هذا هو القصد الأصلي الذي جاءت من أجل الشريعة مجالات تطبيق العقوبة نادرة جدا ثم المسألة الأولى المسألة الثانية من يطبق هذه الحدود من يطبقها هذه الحدود إنما يطبقها ولي ولي إنما يطبقها القاضي أين هو القاضي يعني؟ إذن هذه الآية هي موجودة ثم هذه الآية وجدت في عهد دولة مسلمة في عهد عمر بن الخطاب فلم يأخذ بها عمر بن الخطاب لم يأخذ بقطع يد السارق والسارقة في عام المجاعة إذا كان في عام المجاعة الذي حصل في عهد عمر بمعنى أن حتى الإنسان الذي يسرق لابد أن يتوفر فيه مجموعة من الشروط بمعنى لا, لا, لا, لا تقطع يد الأب من سرقة مال ابنه ولا تقطع يد الزوجة من سرقة مال زوجها ولا يقطع يد من سرق من مال غير موجود غير في غير مخبأ في مكان معين بمعنى مال موجود على العيان وضعت مالك مثلا في دولاب عادي او وضعته فوق الثلاجه فدخل للسوق لا يقطع ذلك اذا ما فيه حس نعم اي نعم اذا كل هذه الاشياء لا تقطع والتي نقول الان الشريعه الان لا تطبق هذه الاشياء نحن الان لسنا في الان في مجالها في مجال تطبيق العقوبات نحن الآن في مجال إصلاح النفوس وهذا الذي جاءت من خلاله أو جاء في أجل الشريعة الإسلامية أما أن تطبق العقوبة فليس هذا يعني حينما تتبع الشريعة ليس هذا هو هدف الشريعة ليس هذا هو الشريعة يعني حينما يستتب الأمن في البلد ولا يوجد أبدا مسوغ الإنسان لارتكاب المحرم هناك يعاقب الإنسان وهذا كان ديدن الشريعة حينما توفر له كل المجالات بحيث لا يمكن لهذا الإنسان أن يرتكب المحرم أبداً فيرتكب ذلك الإنسان المحرم يعاقب أما إذا في وقتنا كل الخروقات موجودة لا يوجد من يشجع أي تشجيع للإنسان على أن لا يرتكب المحرم كل الدوافع تدفع الإنسان إلى ارتكاب المحرم والتي نقول لا الشريعة قالت هنا سنعطل هذه الشريعة لأننا لو جئنا الآن بقول قطع يد السارق لن يوجد من تتبقى يده صحيحة لأنه من لم يسرق بوجه ما سرق بوجه آخر. فلا تكون إنسان في الصباح أنت الذي تريد ربما تأتي ويدك قد قطعت. ليش تكون إنسان قد قطعت؟ لأن السرقة هي إشكال. لا إذا قطع لا إذا رأوا مثلا قطع إنسان مثلا يد الإنسان واحد الآن الناس الآخرين الناس الآخرين يزجرون يعني لا يستطيعون أن يقربوا إلى شيء آخر. الإعدام في أمريكا القتل هي الإعدام في أمريكا. أمريكا تعدم على كرسي لكنها تعدم يعني عقوبة الإعدام. ها أكثر البلاد قتلا هي أمريكا. أكثر البلاد يسود فيها القتل هي أمريكا. بمعنى العقوبة سواء لا أقول هدف من العقوبة أن الآخر يرتد سواء وقع أم لم يقع إذا طبقت الشريعة تطبق العقوبة. سواء ردع ارتدع الآخر أو لم يرتدع إذا طبقت هذه الشريعة سواء لا يهمني هذا ارتدع أو لم يرتدع لكن إذا طبقت هذه الشريعة من أولها إلى يائها تطبق فيها العقوبات لكن مراني تطبيق العقوبات هي نادرة جدا في الشريعة نادرة أنا أستاذ اسمي سيدي حينما قلت بأن الشريعة لما لا تطبق الآن فلا أقصد يعني في تطبيق الحدود وإنما في تطبيق الحكم وإحكام الشريعة الإسلامية هي غير مطبقة مش على اعتبار ان ان ان تطبيق الشريعه ان لم يطبق الحاكم على نفسه اولا ويكون المنهج ماشي منهج يعني حكم اسلامي يعني فلا تنتظر من القاعده ولا من العامه انها غتطبق عليه الباقي لا واللي مطبق هو الان يسمح سيليا اللي مطبق الان هو يعني ما يسمى بالحوايج الشخصيه وحتى الحوايج الشخصيه اخترقت بقوانين يعني غربيه فرنسيه وامريكيه الى اخره فهذا هو اللي موجود كما قلت الاستاذه قالت خصنا التربيه اول الانسان الاول التربيه لابد فقط حتى يعني نخرج من هذا الباب يعني لابد ان نفرق بين ما هو عقيده وما هو شريعه بين ما هو عقيده نعم يعني غير صالح للتبديل، غير صالح للخرق، غير صالح هذه عقيدة. وبينما هو الشريعة هي عقود للمعاملات بين وبينك وبين الآخر. هذه قابلة للتغيير وتغيير الواقع. كما حينما حيثما يتغير الواقع تتغير هذه المعاملات. إذا الدولة لعل يعني بعض الدول لا تطبق ما هو الشريعة لكن تطبق ما هو عقيدة. من حيث البناء العقائدي لا إشكال فيه. من حيث البناء التشريعي، من حيث بناء المعاملات، من حيث بناء العقود نجد فيه خلل. طبعا هذه المساله تخرج يعني لن نجد فيها حلا ولو ناقشناها من هنا الى الصباح الى صباح الغد لن نجدها حلا لان مفاتيح التغيير لا تملكها لا انت ولا انا لكن نملك اشياء اخرى نملك ان هذه الدوله كيفما كانت هذه الدوله تدخل في اطار انها دوله موحده تدخل في اطار انها دوله من حيث البناء العقدي هي دوله مسلمه يعني تصنف على انها دوله مسلمه من حيث البناء التشريعي هذه تستفيد وتستفيد يعني تأخذ من من من من قوانين فرنسا تأخذ من قوانين أمريكا تأخذ من قوانين الدول التي تستعملها الآن لم تستعملها بالبدن فهي تستعملها بالفكر تستعملها بأشياء أخرى من حيث التشريع هذه وقعت فيها خروقات نعم وقعت فيها خروقات لكن لا يمكن أن أقول أن هذه الشريعة قد خرقت تماما لا لازلت هذه الدول أو بعض هذه الدول وإن لم أقول يعني الدول تعتمد شيئا ما من الشريعة وتعتمد العقيدة. نعم. إذا نكمل. نعم. ورد في القرآن نعم ورد في القرآن النهي عن المضارة في القرآن ورد كتبه ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواطن نقطتين. النهي عن المضارة. أعطوني موطن ورد فيه النهي عن المضارة آية. نعم أعطوني النهي عن المضارة يقول يعني ولا تضروهن تضيقوا عليهم نعم ولا تقربوا مال اليتيم لا المضارة لفظ المضارة لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده نعم ثم فلا تضر بعد وصية يوصي بها أدين آباؤكم غير مضار نعم ورد النهي نعم كمنع المضارة إلى السطر منع المضارة في الوصية يعني ورد في القرآن؟ نعم ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواطن منها ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواطن منها أولاً أو عارضة منع المضارة في الوصية. منع المضارة في الوصية تحت القوس. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. كيف تقول إدراك الوصية؟ يعني هنا يجهز التوت، يعني الوصية حتى يجب أن يكتب التوت. نعم. وصية ولا وصية نعم. ثم نعم كيف تكون إدراك الوصية؟ إذا كانت الوصية أكثر من ثلث يعني ترد إلى الثلث، إذا كانت تجاوزت ثلث الوصية يعني ترد إلى الثلث كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لكن لعلنا في معرفة الشريعة نغير مفهوم هذا الحديث. نعم الثلث والثلث كثير. نعم لا بأس تأخذه بين قوسين. ثم ماذا؟ ثم أعطوني صور من صور مضارات الوصية. يعني مثلا كأن تمشي يضر تمشي الإناث على الذكور مثلا. نعم هذه صورة يضر مثلا تكون عنده أرض. نعم. فيقول هذه الأرض مثل ما هو موجود عندنا في البوادي إنما يأخذها الإبن ولا تأخذها البنت. إذن هذه مضارة فيكتب وصية بذلك، أن يكتب مثلا ماله لأجنبي، أن يكتب ماله كله لأحد أبنائه، إذا فيقصد به الضرر، يعني المضارة هو إلحاق الضرر بالآخر. وهل هي رفقت من خلال هذه الأمثلة نقول بأن الوصية يعني تشمل فقط مسائل مالية، يعني الوصية لا تشمل مسائل أخرى. والإنسان يتأدب الله الشيء أخرى وما ستوصله، يعني الوصية إنما لها يعني إنسان لما يكتب وصيته يكتب بماذا؟ يكتب الوصية إنما هذه الوصية إنما تمضى في الأموال، إذا تمضى هذه تؤثر مالا في الأشياء المادية، يعني لا نجد إنسان ميت يوصي بأشياء يعني إلا ما رحم ربي، يوصي بالحفاظ على الصلوات والحفاظ على الزكاة، يعني دائما تجد ميت حينما تقرأ الوصية تجد فيها فلان يأخذ كذا وفلان يأخذ كذا. نعم يعني هذا نوع نعم يعني هذا نوع من تغيير من تغييب الشريعه في واقعنا. نعم هذه هي الوصيه، يعني لا توجد وصيه الحافظ او الاب اذا مات الام تترك وصيه، يعني اتقوا الله في ابيكم او الاب يترك اتقوا الله في ابنكم وبروها وحافظوا على الصلوات او بروا، يعني هذه مسائل نعم شبه لعلها موجوده لكنها قليله جدا. منع المضاره في رجعه المطلقه. منع المضارة في الرجعة المطلقة. منع المضارة في الرجعة المطلقة. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. منع المضارة في الرضاعة. لا تضار والدة بولدها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. مضرة في خطبة الأخ عن أخيه. نعم. في حديث. نعم. في بيع. في بيع المضطر. يمنع بيع المضطر. إذا كل أي أنواع المضارة أعطينا فقط مواطن وإلا في مواطن كثيرة. منع مضارة المرأة يعني منع الإيلاء. الإيلاء إنما هو فيه نوع من الضرر. هجر المرأة فيه نوع من إذا كل أنواع المضارة إنما هي ممنوعة. نعم. وجاء هذا المنع بالضرار لنفي فكرة الفقر التي كانت موجودة عند العرب. فجاء لا ضرر ولا ضرار بصورة عامة حتى ينفي تلك الفكرة، لأن كانت فكرة متأصلة ولا زالت. مثلا تجد في البوادي عند خاصة عند المصريين تجد هذه الفكرة متأثرة وتجدين عندهم فكرة الثأر. إذا فجاء الحديث بلا ضرر ولا ضرار. من أمثلة هذه القاعدة الرد بالعيب لإزالة الضرر عن المشتري. الرد بالعيب لإزالة الضرر عن المشتري. الرد بالعيب. نعم بالعيب. الرد بالعيب لإزالة الضرر عن المشتري. اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فيرد ذلك الشيء. الرد بالعيب. جميع أنواع الخيار، جميع أنواع الخيار، سواء خيار رؤية، خيار تعيين، خيار شرط، جميع أنواع الخيار شرعت في العقود لدفع الضرر. جميع أنواع الخيار شرعت في العقود لدفع الضرر. عارضة أخرى. الحجر بأنواعه. الحجر بأنواعه شرع للمحافظة على مال غير القادر. الحجر بأنواعه شرع للمحافظة على مال غير القادر على التصرف السليم. الحجر بأنواعه شرع للمحافظة على مال غير القادر على التصرف السليم. بحس الآن عندنا ما يسمى بالحجر الطبي. على مال غير القادر. نعم. على التصرف السليم. على التصرف السليم. يعني كمال السفهاء. نعم. ولا توتوا السفهاء ولا. نعم. الشفعة شرعت في الشريك لدفع ضرر القسمة. الشفعة شرعت في الشريك لدفع ضرر القسمة. وللجار. هي شريعة للشريك لدفع ضرر القسمة للجار. لا وللجار فصل وللجار أو نقطة وللجار لدفع ضرر الجار السوء. الشفعة شريعة للشريك لدفع ضرر القسمة وللجار أي شريعة الشفعة للجار لدفع ضرر الجار السوء. القصاص نقطة أخرى. القصاص شرع لدفع الضرر عن أولياء القتيل. نصب الأئمة والقضاة. نصب الأئمة والقضاة لمنع الضرر عن الأمة الإسلامية. هذا لأن بوجودهم تطبق الحدود مفروض وتمنع الجرائم وتستأصل شأفة الفساد إلى غير ذلك. نصب الأئمة والقضاة لمنع الضرر عن الأمة الإسلامية. الحدود لمنع الجرائم. شرعت الحدود لمنع الجرائم. مثال آخر. فسخ النكاح بالعيوب لإزالة الضرر عن أحد الزوجين. فسخ النكاح بالعيوب لإزالة الضرر. فسخ النكاح بالعيوب لإزالة الضرر عن أحد الزوجين. وعن هذه الأبواب وأمثلة ذكرت لكن يتفرع عنها طرق تقنية كبيرة جدا. سنبين أن هذه القاعدة إنما تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. القصص بنى عليه العلماء يعني كاملا أو فروعا لا تحصى. عن هذه القاعدة بنى الفقهاء أحكام كثيرة جدا من شتى الأبواب الفقهية. نقف عند هذا الحد. مش نصب الأئمة راه زاد الضرر ولم يرفع الضرر. نعم ولكن هذا المفروض الآن يقصرون الآلاف والملايين لا حول ولا قوة مع الأسف. نعم مع الأسف، لكن يبقى أنهم إنما نصبوا لإزالة الضرر، لأنهم يعني زادوا من حد الضرر، فلا نقول بأن أن نعيد النظر في نصب الأئمة، ولكن نعيد النظر في تكوينهم هؤلاء، هل يصلحون على أنهم أئمة أم لا؟ نعم هذا هو. نعم هذا هو الإشكال. نعم هل سؤال؟ فقط بالنسبة للقاعدة الأخيرة، يعني بدأنا بالقاعدة، يعني لأن ما القاعدة، القاعدة عرفنا القاعدة، عرفنا لا ضرر ولا ضرر، ثم بعد ذلك تعرفت القاعدة قلت لكم ذاتها أصلا، إيه نعم لأنها تحدث، ثم تطرقنا إلى أنواع الضرر، أنواع الضرر والتصريحات، لازلنا لم نرى القواعد التي تندرج تحتها، نعم لازلنا هذه فقط بعض الأمثلة هذه. القاعدة نعم، لكن لدينا نرى قواعد تندرج تحتها. يعني كل قاعدة تندرج تحتها فروع كثيرة جدا. يعني الإنسان يحفظ مثلا قاعدة ويتفرع بها، يعني ينطلق بها مثلا حل المشقة تجلب التيسير، ما يجد الإنسان مشقة فلا بد أنها تجلب بنفسها التيسير، يعني من نص القرآن الكريم، يعني يأخذ الإنسان، يأخذ الإنسان. ليس كل إنسان يستطيع أن يأخذ هذه القاعدة وينطلق، يعني ليس تكون هناك فوضى عنده. ليس كل إنسان له أن يأخذ القاعدة وينطلق بها. لأن قاعدة هي أساس في الإنسان أن ينطلق بها. ليس كل إنسان. نعم، على حسب الذي درس والذي لم يدرس مثلاً. ليس الذي درس على أربعة فقيه من هو أفقه منه، على حسب هل هو فقيه أم ليس فقيه. نعم. هذه القاعدة لو انطلق بها كل إنسان كما هو الحال الآن صارت الدنيا فوضى. يعني لإنسان مختص مثلاً. متخصص نعم. الإنسان متخصص. لأن المشقة لها ضوابط أيضاً. نعم. المشقة لها ضوابط، يعني هل كل مشقة تجد لك التخفيف ولا لا؟ يعني أنا ما حد. أنا ما حد. يعني يأخذها الإنسان وينطلق بها لا. ينطلق بها الإنسان، يعني هذه يأخذها المجتهد الذي توفرت فيه شروط وآليات الاجتهاد، ثم بعد ذلك تساعده في الاجتهاد، نعم. أما أن يأخذها هكذا الإنسان فلا. أنا الأستاذة ما حضرت معكم من أول إلى آخر، كنت مسافر يعني. لا رجعت ما بعد ذلك، رجعت الى السفر، وبعد ذلك يعني سمعت، يعني قلت القاعدة الاولى انما العمل بالنيات، وبعد ذلك دخلت في المشقة تجلب التيسير، يعني على حسب ما لخصته به يعني في القواعد، يعني القاعدة الاولى إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، يعني لأن عندنا خمس قواعد مقررة. نعم. خمس قواعد مقررة أخذنا لحد الآن قاعدة ثالثة نكملها بعد، وحيثنا قاعدة ثالثة. القاعدة الأولى إنما الأعمال، والثانية إن المشقة تجلب التيسير، والثالثة لا ضرر ولا ضرار. والرابعة اليقين لا يدل بالشك. والخامسة العدم محكمة. محكمة. نعم هذه القواعد. خمس. نعم. خمس التي يجب أن نأخذها. نعم. الذي اجتمع على هذا الكتاب مثلا. نعم. اجتمع على هذا. هذه القواعد الخمس، هذا الكتاب. نعم. اشتمل على هذه القواعد الخمس أو زاد؟ زاد، لا ما زاد. وما زاد. واحدة القواعد الخمس اللي اتطرق إليها بالتفصيل، لكن أنا أفصل ما يحتاج إلى تفصيل، أنا أفصل. نعم. اسمح لو أستاذ كان دخل في هذا. لا لا لا. لا. لا. هل يوجد سؤال؟ إذا كان السؤال أنا كما قلت لك أن أعيد معك التلخيص من الأول لا أستطيع أبداً. المهم كل شيء موجود في الكتابة. لا لا غير موجود، ليس كل شيء موجود في الكتابة. موجود في المحاضرة. المحاضرة معي هو يفهم هذه الأشياء ويستوعبها جيداً. لكن تقرأ أنا مستعدة أن كما حينما أدخل دائماً أقول هل لي سؤال؟ يعني أنا أخذ دائماً تقريباً 10 دقائق إلى أن يحضر الطلبة يجيب فيها عن الأسئلة. إذا في ذلك العشر دقائق ممكن يجيبك على أي سؤال، أما أن تقول لي هذه قاعدة وتطبيقاتها كما قلت لي مرة في بداية العصة فلا يقبل. نعم. نعم. Thank you. اسال قبل ان تسال. لا اسال قبل. تفضل تفضل يا نعم. لا زيد زيد قبل. تفضل مش تجي لازم نسكت انا اعتذر لك غير الأستاذ محل ضابط فقهي يتكلم على مثلا على مسألة واحدة. نعم. ضابط فقهي سمعت يعني ضابط فقهي يعني يتكلم على موضوع واحد يعني لا يتفرع منه. يعالج بابا واحدا فقط. أما باب الطهارة أو باب البيع أو باب حينما أقول البيعان بالخيار هذا يعالج هذه ليست قاعدة. نعم. هذا ضابط فقهي يعني يعالج لموضوع واحد موضوع البيع. الله يجزيك. لكن الأمور المقاصدية تعالج لمواضيع في البيوع. نعم. نعم. في كل شيء. في العبادة. في كل شيء. نعم. نعم. نظائر والأشباه بطريقة أخرى بك. نظائر والأشباه هي فقط وأجبت عنها في القصة الماضية هي الفروع. نعم. هذه الفروع الآن حينما تتشابه قاعدة. نعم. المشقات الجمهورية. نعم. أعطيتكم القواعد المدرجة في الثالث. أعطيتكم قاعدة المدرجة في الثالث ضرورة تبيح المحدورة. نعم. الضرورة تقدر بقدرها. نعم. ما جاز لعذر البطلة بزواله. نعم. أعطيتكم قاعدة الحاجة العامة منزلة الضرورة. نعم. إذا كل هذه القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة التي هي مشقة تجلب التيسير. نعم. هذه القواعد يجمعها ضرر. نعم. يجمعها مشقة. نعم. إذا فهذه الفروع التي تتشابه هذه القواعد تحت تسمى أشباه ونظائر. نعم صافي. الإشباه والأمور والمشقة الجيوتية تسمى القاعدة الفقهية بمعنى أن الإشباه والنظائر هي تلك الفروع التي تتشابه تندرج تحت المشقة. نعم. والفقهاء يؤلفون في القواعد ينقسموا إلى قسمين. قسم بدأ في تأليفه للقواعد قسم بدأ بقاعدة المشقة الجيوتية. نعم. وبدأ بقاعدة الأمور بمقاصده. نعم. فسمى كتابه القواعد الفقهية. وقسم بدأ بالضرورات تبيح المحظورات وما جاز لعذر البطلة بالضرورات بدأ بالفروع. نعم. ثم بعد ذلك في النتيجة قال وهذه الفروع كلها تجمعها قاعدة مشقة التيسير. نعم. فسمى كتابه الأشباه والنظائر. الله يجزيك. نعم هي الأمور التي أو الفروع التي تتحد في الصورة وتتحد في الحكم. نعم. لها نفس الحكم. نعم. إن اتحدت في الصورة واختلفت في الحكم كانت فروقا كثيرة. يعني قلت الأستاذ يعني فيما يخص يعني المسنية يعني عبرت على قلت بأن هي أمر استدعاء الفعل بالقول استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. نعم على وجه الاستعلاء. نعم. إنما أقصد يعني أنا أظن أنه الصواب الله أعلم معرس اسمح لي لجرأت عليك الآن يعني أنا في درس يعني هو أمر استدعاء يعني الفعل بالقلب مش لان حتى بالقول هو يعني هو يعني من البدع ان تقول اللهم اني انوي ان اصلي مثلا ولا يعني هذا من البدع لان انت قلتي لنا بانه اني امر استدعاء الفعل بالقول لغه. نعم في اللغه في الاصطلاح انما نعني به لا يعني انا الماء امور المقاصد. نعم كنت لما مريت على هذا مثال التعريف هذا قلت ان ربما يعني واش يكون خطا او لا او لا. نعم قولي على وجه الاستعلاء ذلك تعريفي وانما هو تعريف ماخذ استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. اي على وجه الطلب يعني على وجه الطلب استدعي الفعل بقول معين على وجه الطلب لا ادري ما هو الاشكال. لا لا انا يعني مثل الممرس على هذه القاعده يعني قلت بانه زعما لعله يكون خطا فقلت انه يعني يعني ضربت على القول ودرس النية امر استدعاء الفعل بالقلب بالقلب الامر ولكن انا عرفت لكم الامور بمقاصدها. نعم مش النية انا اعرف لك الامر. انا ما عرفت لك النيه هنا. انا عرفت لك الامر. الامر هو استدعاء الفعلي. اذا الامر اذا الامر ليس النية. اي نعم ليس النية. ليس النية. نعم الامر هو استدعاء الفعلي بالقول. ان تستدعي فعلا معينا بقول معين. حينما اقول لك خذ انا استدعي فعلا معينا ان تاخذ بقول معين ليست النية. اذا اذا ماشي اذا هو استدراكم في غير محله. لا لا الاستدعاء هو ليست النوايا. لذلك انا يعني هو الامر اذا وبدأت لكم بالقاعدة، عرفت لكم الأمر وعرفت لكم المقاصد. فالمقاصد هنا الأمور بمقاصدها بحسب نية العبد، هي النية الآن. أما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وقلت لكم يشمل وهو لفظ عام يشمل الأحوال. وما أمر فرعون برشيد أي ما حاله. ليس لك من الأمر شيء أي من الشأن يشمل الشأن. أقول فلان الأمور مستقيمة أي أحواله مستقيمة أي نعم. إذا أنا عرفت الأمر هنا بالنسبة للنقطة الثانية ذكرت لنا يعني في إطار يعني العبرة في العقول والمقاصد والمعاني. نعم. لا بالألفاظ والمباني. فذكرت لنا يعني ماشي بمعنى أن العبرة ليس بما أقول وإنما وإنما بما أقصد. نعم. يعني هذا نعم نعم. نعم. ولكن ما أنا قلت بأنه زعما لكن في الطلاق يؤخذ الإنسان بقوله وإن لم يقصد. صحيح. صحيح. لقول عليه السلام سلتهن جد وهجرن جد. نعم نعم هذا استثناء من الخارج. نعم إذا هذا استثناء. هذا استثناء. صافي هذا كلام. لذلك قلنا القواعد الفقهية لها استثناءات، هذا استثناء من القاعدة.